Book 2 55 55 55 العمل 工作 ما هي وظيفتك؟ 您是做什么工作的？ 您是做什么工作的？ وظيفة زوجي طبيب. 我的先生是医生。 我的先生是医生。 أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. 我是做半天班的护士。 我是做半天班的护士。 قريبا سنتقاعد. 不久我们就要拿退休金了。 لكن الضرائب مرتفعة. 但纳税很高。 والتأمين الصحي مكلف. 医疗保险很贵。 ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ 你将来想从事什么职业؟ 你将来想从事什么职业？ أريد أن أصبح مهندسا. 我想当工程师。 أريد أن أدرس في الجامعة. 我要读大学。 أنا طالب متدرب. 我是实习生。 لا أكسب الكثير. 我挣的不多。 أنا أتدرب خارج البلد. 我在国外实习。 هذا هو رئيسي في العمل. 这是我的老板。 لدي زملاء لطفاء. 我的同事们很友好。 نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. 中午我们总是一起去食堂。 أبحث عن وظيفة. 我在找工作。 صار لي عام عاطل عن العمل. 我失业已经一年了。 يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. 这个国家有太多失业者。 الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.